هذا الدرس هو الدرس 43 من تفسير سورة يوسف، متفقين؟ هذا ما له بعد هو رقم الدرس. طيب احنا الليلة ندرس محطة من محطات السورة، القصة. هذا النبي الكريم اللي لا يعصي الله، الميتم من والديه، المغيب عن إخوته، المبتلى من غير ذنب في الله، يصب عليه البلاء صبا، هو ما ارتكب معصية، وتعرض عليه الفتن فلا يقابلها إلا بمعاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا الرجل الذي يتمنى السجن فرورا من شيء يغضب الله، اختار نحبس، ويعتبر أن السجن في طاعة الله خير من التعرض لمعاصي الله. لا خير في حياة إذا كانت في معصية الله، والحياة كاملة أشبه لا يعود مخلوق محبوس، خير له من عود مطروق، ولا نحبس ولا يعرض له، والابتلاء علامة على الخير، والمخلوق لا يبتلى في دينه، ذاك لا خير فيه. حد جاء المولانا ما قط نحبسه، مولانا لا يعرفش له يقول الملك، وحد جاء المولانا ما قط نقاتله كلمة خاسره، مولانا ذاك لا يعرف الله يقول مولانا، وحد متقدر وأحواله يا عمل ونين يرقد يشبر ياسم الأحلام ونين يوحى يحلم، ذاك كامل الله من الأحلام. هذا سمعوه يا اللي حاضروا الغايب وبلغوه الغير، لأن مولانا مور طريق المغضوب عليهم والضالين، ومور طريق الذين أنعم عليه وأنعم عليهم، ما قط نشبر مخلوق أنعم الله عليه منه، ما قط تكركا. الله أكبر. ما يقدر يحصل في التاريخ أبدا مخلوق أنعم الله عليه وقادر طاعته واصطفاه واختاره، ومع هذا ما قط حرك تروساد. حد منكم هام وجيل مولانا ما قط الكركره مولانا، يلا يعرف الله يقول للملك. وهذا قالوا مولانا بصريح العبارة، قال ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، انتم معتقدين اني ندخلكم الجنة ونعود ما كركرتكم ولا قط ابتليتكم، لا غلط، جنة ما تدخلوها ابدا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، معناها ما حدكم ما فتشبرتوا للجبر والقومكم لسبقوكم من عباد الله المتقين، الواحد زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، عدوا عاد الرسل مستبطين نصر الملك، ما حرين القال لهم ولا نعين تليخل ولا يلخل، تقول ام حسبتم ان تتركوا، مرة ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ومرة ام حسبتم ان تتركوا، ما عادرين مولانا لا يخليكم تقولوا مؤمنين وتم كعبكم صحاح، اللي مكم وخلى قال انا مؤمن وخلى على طوله، يعرف انه معناها انه لا يعبه الله به، معناها انه ذا اللي ادعى ما هو الايمان، ولذلك لم يمتحنه الله ولم يبتلي. هذا ما له كلام مولانا بقى. هذا بعد ما ادخلكم هذا ما ادخلكم اخلاقا. هو مشكلتكم ان مخلوق يعود فاهم يا غير مولانا ما دخلوا ذا المعنى. معناها ان القضية ما هي قضية الفهم، انا قاعد يدعود فاهم يا غير العياب لا ما هو موفق فاهم، معناها انه ما افتح قلبه ما افتح. مولانا قال في كتابه العزيز لن حد كامل ما ابتلي في الله، يالله يلود للعلام مولانا الجنة ما هو من أهلها، يسابق تموتوا عارفوا على أن حد ما ابتلي في الله ما هو قايس رضوان الله. هذا مولانا قيلين يجي مارة المقربين والمجرمين يعلق عليها يقول سنة الله التي قد خلت من قبل، معناها هي طريق مولانا اللي كرد لعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تعويلا، ما فيها رسول اصطفاه مولانا ولا أحد من مقربين، تم على سرير الرحمة واللذة والشهوة ونعيم الحياة إن جار مولانا ورحمه أبدا. ولذلك هذا شاب نشأ في طاعة الله حق حق، والشاهد له بها رب العالمين ولين اتهم بأنه همت به وهم بها أصبح الكون كله ناطق ببراءته. مولانا يقول ما أنا الله راه هو لكم ما كان هم الزنا بها اللي قال نصرف عنه السوء والفحشاء السوء ما خليته أنا يلحقوك. ويعطيه مولانا برهان ربي ويبرع مولانا على لسان الشيطان المسلط على الناس يقول إلا عبادك منهم مخلصين. ويقول مولانا عاكم هذا الراجل من الله يحل الشيطان ما يقدر يقرب هذا إلا عبادك منهم مخلصين. والعليات اللي كانوا مسلطات عليه قالوا الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسي. المرأة كانت متهمت وقالت أنا راودته عن نفسي وهما قالوا معاذ الله قالوا ما علمنا عليه من سوء والله إذا المخلوق ما نشهد عليه بسوء. والباس يشهدوا وشاهد من أهلها يشهدوا وزوج المرأة دلت القرائن على صدق يوسف ومرأة ومولانا شهد له بالأمانة والصدق. والشيطان قال على أنه ما كيفت الناس إذا هو ذا المخلوق الذي نبطه معاني دار في السجن. ها حنينا بعد يعني فهون هذا الكلام فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ مخلوق مولانا مقدر الأمور كان معناها كل الأدلة وكل الشواهد وكل البراهين شاهدة وقاطعة بأن المخلوق ما هو على شكل الرؤية. ومع ذلك يصب عليه البلاء ويفتن بعد الفتن ويعرض ويعرض ويعرض المشهد. معناه مخلوق مقضي ومخلوق ما يتعرض للمشاكل ويحتسب من هذه دلالة على عماية مولانا به. هذا غالط ما أعرف مولانا أراه ما أعرف مولانا لا يرهر وخير لقاش يعرف القضية لا في الدنيا به اللي يوم القيامة إذا عرفتها ما تريد تصلح خطأك ما تريد تصلح وذنبك ما تريد تستغفر منه وعملك الفاسد ما تريد ترجع عنه. إذا اللي عندك من العلاج وفترة العلاج هو ما دمت في الدنيا. هذا بلاء للناس ولينذروا بلاء ولينذروا به. هذا فهمناه والله ما فهمناه واضح. الله إن شاء الله يجرنا ويشركم ويعطينا خير إن نعرفه والما نعرفه واللي إجبرنا والما إجبرنا ترى خير ذلك. يا غير في حديث إنه يبتل المرء على قدر دينه أو على حسب دينه فإن كان دينه شديدا اشتد عليه البلاء وإن كان دينه ضعيفا خف عليه البلاء. لكن دار عليكم البلاء على قدر دينك الاعتماد قد تتحمل جرام من البلاء يخفف عنك ونيت تكون قوية إيمانك إلى درجة عاتك الجبال ينصب عليك البلاء. إياك تمتحن كان من الله احنا مريتين الحقنا من بلقيتنا والغرور حدين منا اللي يشوف المخلوق دارك مصبوب عليه البلاء ينقال لك لا لا توب توب توب حرق لا يعود الله بسبب فلان ذاك دائما ينحبس وفلان ذاك دائما أمواله ينطاح عليها وفلان الله مكركر. شوف لا كامل الله راك مرتك ما هي واضحة. هذا غلط. هذا يقدر يخلق خالق في بعض الأحيان يا غير تارة يعود ابتلاك الله لحبه لك ورضاك رضاه عنك. النبي لما قاعد في الدنيا ما عنده طفل أذكر والدنيا أولادها قالبهم يعطوا منهم أذكر واحد لكتاب الله. نبي سلم خرج من الدنيا ما معطي له ولد أذكر يقر به عينيه في الدنيا. ونزلت آية من القرآن على النبي سلم يا محمد لا نعطاه لك أولاد القرآن على منهم أمر يعيش لأنه نزل عليه إشارة من مولانا ما كان محمد ونبا أحد من رجالكم ولا قال ما كان محمد ونبا أحد من ذكوركم قال من رجالكم معناها أني قد نعطيك أذكر غير ما هو العدراجي دور نقبه سابق عدراجي. لعل واحد يقول ايه وقال من رجالكم هو خلق له الطيب والطاهر قالوا هو اللي مولانا قال من رجالكم يا غير ما قال من أطفالكم ولا ذكوركم ولا لا من رجالكم ماني ناي نعطي لك حد يلحق راجل يا غير نعتوا لك ونقبه. هذا يعد لأفضل خلق الله الدعاء مستجاب وراضي عنه رب العالمين وأفضل الخلق وحياته كاملة عاطيها المولانا يعني نحله بها رب العالمين. لا عمرك مولانا يحله بعمره به اللي ما قد طمشات منه دقيقة ما هو مرضات الملك يعني يتبسم معناه أن الملك راضي ولين يتأثر معناه الملك ما هو راض. ميزانه يدل على ما عند الله، ومع ذلك يتم الأولاد ويعيش يتيما في الدنيا، ما عنده يبا ولا يما، ينقبل يبا مازال في كرش أمه، ومازال والدته متباركة معاه السن الصغار تنقبل له، ويعيش في الدنيا ولم يرى أحد والديه، ما تقر عينيك من حد من والديك، وتعيش عارف لك عمك شوني من اللي تموت عنده تبدأ الدعوة وتدعي إلى الله، يجيب له مولانا عامي وراه مص فيه كان كامل معاونه على الدعوة وراه مص، كانت خديجة تعطيه مالها وتخفف عليه من أحزاني. انقبلت خديجة في عام واحد، وانقبل عمه أبو طالب في عام واحد نفس العام، انقبلوا فيه الأوتاد اللي كانوا يدافع عنه، يخمل يذوق له مرارة ابتلاء آخر. إلين أمال يدخل الإسلام وحده من الصحابة وقاتلوا في سبيل الله، حدد له مولانا سجدوا الشهداء يا حمزة، لا تم الغزوة الأولى، الغزوة الثانية في غزوة أحد، ما يعلم باللي يعلم به إلين يطيح المشركين وحده منهم راسلينهم، يقيموا يخبطوا عم وحمزة اللي سيفه ما يخبط مخلوق ما جاي يزقنا، وعم واقف وحان فيه وصادق في الإيمان، وعاد سجد الشهداء ويوقف عليه هو مسجر وذنه ومقطوع شمن لسانه ومبقور بطنه ومقبوضة كبته كانت لتفلت منطقة. لا إله إلا الله، الآلام المشاكل، وهو أفضل خلق الله، أفضل خلق الله، معناها ان الدنيا ما هي مديورة لتمانكة العبادة الله الصالح، ومعناها ان تفضلها متقادلك عرف انك الله فهم الا في دينك، لانها لو كانت تصفو لعاتت قد تصفى لرقاه تامة، تصفى العباد مولانا المقربين، تصفى الانبياء والمرسلين، يلعادوا يكركروا من ذكاو زلزلوا واحد يكدر عليه ويكدر عليه ولا يمرق من بلاجي واحد، إني الواحد ما يخرج الدنيا يكون طيب ما تري قد يتحملش. ولذلك جاء في الحديث إن المؤمن يعود مستريح وخارج من الناس، عند موته يعود مستراح منه، الدنيا استراحت منه، يغير هو ما تري لا يستريح بعد الموت أبدا، حتى أن الدواب تذكر الله الذي قتل فلانا لأنه كان يعصي الله فيحبس المطر بسبب معصيته، عود البقرات يقولوا يا مولانا حامدينك اللي اقتلت عن العاصي الفلاني لأنك انت منعنا المطر بسبب ذنبه والآن قد استرحنا منه. ناس متأسف عليه والحيوانات تشكر ربه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوه الآيات سأل سائل، قال أعلم هذه الآيات شنه فتفسرت، قلنا علم هذه الآيات يحتمل أن تكون الآيات جمع والمراد بها اثنتين، وجبنا عليها حديث البخاري عنها الحديث الصحيح حديث مسلم وغيره، أن جبريل عليه السلام قالوا أخبرني عن أماراتها، قالوا أخبرني عن الساعة، قالوا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قالوا أخبرني عن أماراتها، وأنه اللي ذكر في الحديث أمارتين ما هو أماراتها، وأن أماراتها جمع، واستدل به بعض العلماء على أن أقل الجمع اثنان أو اثنتان، لأنه قالوا أماراتها وانت لا يذكر، قالوا أن تلد لامة وربتها وأن ترى الحفاة العراة، هذو لا مثالين مع أنه أطلق عليهم أمارات وهي جمع، إنهم زاد قالوا على أن هذه الآيات يحتمل أن تكونها قضية الشاهد اللي شهد وهو صبي، واضح أن هذا دال على الرواية، والثانية هو قد القميص اللي جعل له مولانا آية اللي شهيد القميص له هو شهيد الشاهد له، ويحتمل أن تكون ثالث الآيات على أنها ثلاثة، هو قضية قطع عن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا من آدم ما يدخل بليده، ما له دليل على أنه متعلق به وليس متعلقا بغيره، أن الناس اللي هي اللي تتهمه هي اللي هامها تقلع منه راسه، أما هو بريء من هذا براءته المبرئين عند الله، واضح الكلام. ودخل معه السجن فتيان، جبريل معناها يوسف ادخل الحبس خنعا، هذه الدنيا قال مولانا الناس يوم القيامة يعود لمولانا الله يبعث تعدل التراب شيشكي سكوس يعرفوا السكوس وتتجلى بني طايحوش من البصاجة وطحش من الدبش. قال مولانا عن التراب طويل عليها إلى ما استراحت زرقت اللي في الطنة أن التراب تم الناس لأمتها فيها ينادي لها مولانا نداء يوم الجزاء ويوم الحساب تفزع لعل تنطفق مع الناس وتفزع السماء اللي كانت فوقهم مغطية. إذا السماء انشقت وأذنت لربها عاد كاسرة وذنها وحقت معناها صرصاب الهبيها اللي ما تعرف يرجيها من مليك. وإذا الأرض مدت معناها انزادت وقوات وانتشرت حتى وألقت ما هي أخرجت ألقت زرقت عنها الدور كانها تسلك ألقت ما فيها وتخلت معناها بريئة. يا مولانا بريئة لك من المخال عصوك على ظهري ولكن من غير أمري والله ما زيرتها لهم والله ما نموافق عليه. ألقت ما فيها وتخلت وأذنت عاد كاسرة وذنها. يا مولانا أنا خادمك الضعيفة وأنا مخلوقتك الضعيفة لا تقبلني بذنوب الناس اللي خلقتهم مني وربيتهم على ظهري فأنا بريئة من ذلك. ودعتهم لي وحضنتهم وننقتري على أني نوخلهم مخلطهم وتخلت وأذنت لربها وحقت عثية قاع بريئة منك عاس. يقول مولانا في آية أخرى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض الناس أثقالها. مولانا يوصف البشر وهالنخلة إنهم أثقال بهم اللي مصرجين. سنفرغ لكم أيها الثقلان. لماذا نقال لهم إنهم أثقال؟ لأنهم ثقلين كلهم صرجي. التراب تشكو إلى الله يا مولانا كافيني من اللصوص أقبلهم عني يريحني ممن يعصيك. أخرجت الأرض أثقالها مثقلة حامل رافدة معدل السير صرجة أضعافا مضاعفة. بهذه المخارق ما هي متحملته دورهم يمرقوا عنها إلى عادة يجيهم العذاب تعود يسألك. الله يا ربي حلمك وعافية انفعنا بما علمتنا. يوسف دخل معه السجن فتيان وله يجي مولانا فرج. ويوسف هذا سجنه الثاني أجمع إخوته على إلقائه في الجب زرقوه في غيابات الجب إكعر حاسي ما عنده أنيس يستأنس به ولا عنده حد يعود معه. عاقبله كان بوه يحبه في الحنك العربي والعسل وقافر عليه منزله لا يسلمه الحد ولا يقبل حد يمشي معه. ويتمنين تسوق الأقدار أن يزرق من قرحاسي يتلفت فلا يرى أحدا يحن عليه. هذا حبس أول ابتلاء أول ينزرق في الحاس. وإذا هو بعد مدة من الزمن وهو مبرد عليه يرجع لشكل آخر يندار من قرحبس. ولعلكم تعودوا ملاحظين أنه الحبس الأول جاه التنبيه رتبط به الخط عن طريق الوحي وحبسه الثاني ما نعطاله ذاك. وإذا ما عندي نكون فاهمين الحاسي عند منين أجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجبي. هذا هون جاه التدخل السريع مرتين والمرة التالية أما اللي أجمعوا أن يجعلوه في السجن به اللي ثم بدالهم كامل من بعد ما رأوا ولايات ليصيننا. هذا إجماع على سجنه والأول إجماع إخوته على جعله بالبير. كل لا يصبح ذا الحائط به من الناس متفق على أنه لا بد من يزرقوا في كرقار وكلهم لا بد لهم من تدخل عند الأزمة. المرة الأولى اللي نداروا غيابات الجبي يتلقى القرآن ينبهك المخلوق انزرق وصبح ما عنده حد يحن عليه يرتبط به الخط وأوحينا إليه لا تنخلع إنك بأعيننا أنت يراك الله ولا تغيب عنه سبحانه وتعالى. الله أكبر. ولطف له تملى عليك ولا تنخلع إلى عاد غاب عنك الوالد ومحبته والإخوة وشفقتهم فقد بقي لك الحنان المناء. لا تنخلع حد معاه مولانا ما غديروا في يبا ولا يم محيل الله مخلوق مش عن يبا يما وجار رب العالمين لا يرضى. هذا هو اللي انقطعت به بشكل لا يتصور. لاحظوا هنا وحينا إليه وانقال له ما الرواية غريبة عنك هذا الحدرولك دور تعقى بتعقلهم عليه انت في نهار طعون انت هو اللي توقف معهم أسواق. وهذه بشارة مولاها قاع ما تريد خمى عناها مستقبلك زي عاقبلك. جاءت البشارة الأخرى انتوا معايا ما جاء مولانا رفق والرفقة جاءت ولاني اندلات الدلو الصاق في الدلو واهرم ولي مولانا دل مشي اهرو اما يعود خفف يوصفين انعاد قاع كريش ياكي قد يجبد والله ما اللي قيض له واحد قاع شباد وذراعه معلو لان يوسف مقرر جاي اوامر من فوق ان يوسف كافي اذا ما يكثر له ولانه ذيك الساعة ما فات عاد يرفد قبال الحبس المتين وعجل الفرج لانك بقدر تحملك للبلاء يزاد عليك البلاء ونتعود مزرت ضعيف وهذه كتبتك اللولة من البلاء يسابق لك لي لا تضيق درعا بالبلاء. هذا ما نعرف كيفكم استوعبتوا. ولذلك هم ما طول عليه الحبس عكس الحبس الاخر. هذه هنا وحينا اليه والثانيه جاءت سياره فارسلوا يجيب لك مولانا الايات متابعه بالافراش عنه فورا انه اذا حكم اهل الارض بحبسه فقد حكم رب العالمين باطلاق حكمه لا مرد له. ولذلك يجيه الوحي وتجرفه ولو حدر بالعشر. جاءت سجارة فأرسلوا واردهم في أدري دلو وراجل قده هو مرفود في دلو يدل على أنه الله رمه كبير جسمه ومع ذلك لاني جوه قهر مولانا عليها من أدم الأول لاني شاف وجهه بقى يتواكل. قال يا بشراي يا بشراي يا خوتي دستنه يا الله لما سيلنا من أدم. اولا يعطاه لذة الارتباط بالوحي وثانيا اللي مكذا اللي قبوك صديق بهم اللي يقولوا يا بشراء لا تنخلع. وعملك يطوي مولانا عنه ذبيه اللي هو ما يقد يتعم مزال الشير شروه بثمانين بقسين دراهم معدودة هم مولانا يصبوا كانوا يساك القصر يبونه في عاقب من يوم المرهب وارك ما هتعاد مكدر عليك لانك ما فت إلين الصبر واشده آتيناه وبدأ يشتد عوده ويتحمل عاد ينصاق صوقا من صوق من نوع من مر القضاء عاد الشد من ذلك وتم ينصاقني ودخل معه ستين فتيان ما لهم اجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب ما انقال وحينا اللي دخل الحبس ما انقال وحينا اليه اللي اندار له فيدوشي ما هو وحينا وهو نعلمه من تاويل الاحاديث. الحبس هم اجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجبي جاهل من فرش العجلة ونين الصقاع اجمعوا ان يجعلوه في السجن بهاللي بدالهم وهي هم دل على المكامل من بعد ما رأوا ولايات ليسجنونه ما جاتوا وحينا ولا جاتوا يا بشراي يا غير اندارلوا في بلدهم شي دل عليهم ذيك يا ابو شراي اندار له ان نراك من المحسنين انقهر عليه الخليطة اللي معاه في الحبس وقضية واوحينا اليه وفجر من قاشوشو لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتاويله يرتبط بالله عن طريق الاخبار والفراسة ياك يعرف على انه مؤيد من الله بعلم خاص اوحينا ننبأ بانهم بامرهم هذا ونعطوك الانباء والاخبار وقضية الاستئناس إننا نراك من المحسنين. ما أدري هل فهمتم هذا واضح معناه تخرص السياق القصة كلما تجدد أمر من مر القضاء تجدد نوع من اللطف يناسب المقام يناسب المقام فهمتوه. هذه البداية النقطة الأخرى قال ودخل معه السجن لماذا يذكر ودخل معه ونيكي اللي مترادف في وقت واحد وفت قلت لكم في درس ماضي ان معه لا تدل على التلازم انما تدل على انهم دخلوا في وقت واحد يا غير فم احتمال انهم عودوا دخلوا في وقت واحد لماذا ذكر الله معهما؟ ذي المحية استفيد. قالوا كأن مولانا يقول ان هذه امرأة وهذا مقصود العمر اللي معاها العزيز وجميعة العليال وهي العصابة المافيا، على انهم ان هي يبدو ان ذاك القالب كامل يطبق انها امرأة هي المسيطرة في الدشرة، وان هي هدتهم مسألتين، قالت وان لم يفعل ما امره انطبق في مسألتين لا يسجنن، دور مطبق في عقوبتين، واحدة نسجن ونعدل من اللي ذلي ولا يكون من الصاغرين. انه السجن دخل معه السجن، والصاغرين الشار الهب انهم دخلتم مع العبيد اياك تذلوا بان كنت شريفا عندنا، يعني ما سمعت لنا هنديركم على العبيد المملوكين وذل كما يذل العبد المملوك، وذلك التصغير لك وتحطيم من مكانتك. ما أدري هل فهمتم هذا؟ إنيك مع إشارة إلى تنفيذها لتهديدها بالعقوبتين، واحدة السجن واحدة تعود مع مادة ما هي محترمة يكتشعر بالذل كانك تهنى وترجع عن اللي واحد. والدليل على أن مع هنا للاستصغار والإهانة للشرذاء والكرماء سورة التحريم. سورة التحريم، في سورة التحريم مولانا يقول عن بطرونتين مرتين متزوج بهم رائح لين ما كيفتهم الناس. واستغفر الله من كلمة بطرونين، إنما هو مثال يقرب لأذهان الناس بعض المستعمالات الخاصة. مولانا يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ونشعر هنا بشرف المرأتين لأنهم مرة متزوج بها رسولين من أولو العزم، معناها رسول من العزم والآخر ملي من أفاضل الرسل، امرأة نوح وامرأة لوط مرتين، واحدة منهم متزوج بها نوح وواحدة متزوج بها لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، غير أن ينعدلوا فخانتهما وتعاقبوهم ما قبلهم مولانا يدخلوا بيت خاص من النار يخص بهم لعل يعود هذا تمييز لهم لمكانتهما من الأنبياء. أراد الله أن يظهر حقارتهما بسجنهما مع مثيلاتهما من الفاجرات بلا فرق. قالوا قيل ادخل النار مع أراكم ما له يعد لكم بلاصة خاصة بكم لمكانتكما من الأنبياء، بالله حقر بكم ولا يديركم عسو ولا فرق بينكما وبين من لم يتزوج به نبي. انت زادي لعدك انت بي لمرأة العزيز ناهي نديرك مع مد أخرى ما كانوا قاعد بجد في مرأة العزيز، إياك ذيك بعد الأبة وذاك المعنى تكون من الصغيرين، فيكون هذا معنى من معاني دخل معه. لماذا ذي المعية مذكورة؟ فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ وهذا معنى شرهن حد له يحطم ولا يذلل، يعني يندار مع الناس اللي أصلاً هي شريفة، هو كان متعود الشرف هذا كان حضر كان وزير وندار مع واحدين أصلاً سمعت صوت التبتوب كل وزير له ما طارت الوزارة، واحد شريف وندار مع واحدين ألا تموش من الله قافة والسراحة إن ارتفض وطرح معه هو في نقر الحبس، لا يعتبر أن هذا إهانة على إهانة، إنه قبيل قاع الحبس قاع يقد الله يصح، يا غير يندار مع مدة يعتبرهم من أحط مستوى المجتمعات هذا هو الصغار بلغة المجتمعات. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ديرانك مع مدة ما هي محترمة هذا إهانة على إهانة، الشد عليك قاع تارة من السجن. فهمت الكلام؟ ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. هذا له يفجر عندنا أيضا القصة فيها رواية انفجرت منها شيء ما نعرفه، وهي أعلن قصة يوسف هذه للي فيها من الأحلام يربط الراس، موجات الرؤية كاملة في سورة يوسف فيها رؤية الأنبياء وفيها رؤية المسجوني وفيها رؤية الملك الكافر البطاش اللي يسمع الله المرجل عنده الهمتات، وإذا خلصت لها جماعة بين رؤية الفضلائي ورؤية الأشقية وكلهم انجبرت إنها رؤيات يتصح صادقة، رؤية الأنبياء وحي ينقع يا غير رؤيا الاشقيائي ما ليش ما يقتصده ان الانسان يقعد فاجرهم عليه يحلم وعود اللي يحالم بيحال، لان هذو الفتيان اللي معاه معناه هذو العبيد الاثنين اللي معاه دخلوا معاه حاكم عليهم الملك بالحبس حلموا برواية، واحد منهم اللي يحلم به صادق والاخر مختلف فيه، وسنرى ذلك ان شاء الله. انتم فاهمين ذا قاعد الكلام واضح. دخل معه السجن فتيان معناها عبداني، عايدة قلت لكم قط قلت لكم في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حد ما يقول عن عبد وعبده، لان التعبيد للميان ومخلوق ما يعبد مخلوق حقيقة، يرتو يتأدم مع الله المالك للخلق فلا يقول عبدي ولكن لي يقول فتاي وفتاتي، يهذب الفاظ ويستحي، لان العبيد الله المولانا والمالك حقيقة الله المولانا، وذا لو كان ما هو ملك. دخل معه السجن فتيان عبداني، قال احدهما اني اراني يهما كفار وحلم شحك، ويوسف فتنا جبرنا انه حلم شحك، والملك اللي يملك الدشرة نهينا عقبنا جبرو حلمه البقر ونهينا الحقود الحلم حقيق، معناها الاحلام ضارك يقد يحلم شبشا وهمتات ويصدق ذا مرة ولا يقيم يقصر يقول انا هذا لا جيت وحلمت لكم حلم الياقوت وجبرت حد يا غير ما يغر ان الرؤيا قد تصدق مع فجور صاحبه، مع انه ثبت في الحديث الصحيح اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا، ان اصدق الناس في الرؤيا اصدقها في الحديث، والصدق تارة يعود لقى الصدوق في لفه ومع ذلك كافر. فقد ثبت ان بعض العرب المشركين قالوا ما كذبوا في جاهلية ولا إسلام، منهم عثمان بن عفان قال ما كذبت في جاهليتي ولا في إسلام، لأني قال ما نرضى نفسي يعود حد عقبني لكلامي يلحقوا كذا ما نتحملها قال. وفاصلين احنا بعد في عثمان، مخلوق ما يكذب في الجاهلية يعود كافر مازال مشرك ومع ذلك ما يكذب، إلا ما هو راضي النفس يعود كلمة قالها يقدر يرجع عليه، معناه يعود المخلوق فيه بعض مكارم الأخلاق خاصة للعقل. قال قال أحدهما إني أراني أرى صاحب ذي الآلة شوه معاها، ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني إني أراني أعصر خمرا، هذه عنكم ما هي إلا ظاهرة أعصر خمرا معناها أعصر عن عنبا فأستخرج منه خمرا، الله أكبر. نعصر العنب يعني نعصر ويخرج منه الخمر، العنب يعدل منه الخمر، مع أن الآية قالت أعصر خمرا والخمر ما هو معصر، ما قطرين أحد يعصر الخمر، هو المراد أعصر العنب فأستخرج منه مادة الخمر. فأطلق القرآن على المعصور أنه خمر مع أنه وسيلة الخمر وليس ما يعصر منه مباشرة هو الخمر، أعصر خمرا معناها أعصر عنبا فأستخرج منه مادة الخمر بحذف المضاد، فهمت الكلام؟ لماذا القرآن يختصر للاختصار ويقول أعصر خمرا مع أنه هو إذا نعصر ما يجي منه الخمر مباشرة هو ما يعصر الخمر؟ قالوا لينبه على معاني دقيقة جدا، بما أن العنب حد عصر فيه الخمر لكن القرآن تخطى ذيك الواسطة قال هو قاعد يعصر الخمر ما يعصر العنب يعصر الخمر، أنا هتجكل في اللي قدامه، إن هذا دليل على أن من سلك مسلك شيء فقد فعله وإن لم يفعله، إن حد كرد مبدي ناف درواية يعمل ما فات الحق هيعتبر أنه فات عدل، أن السالك مسلك الشيء كفاعله، ما نعرف كانكم إذا فهمتوا ما عرفتوا فهمتوا، هو لأنه حد عصر له يجي الخمر، قال الصلاة هو قال ما أنه عصر له يجي الخمر هو عصر الخمر نفسه، لأنه ما دام كرت طريقة العصير اللي يجيب الخمر فكانه عصر الخمر فعلا، ماذا بذرتشن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كل رجاء كتب عليه حظه من الزنا. فالعينان تزنيان. إن الزنا في عرف الشريعة هو مباشرة الفرج للفرج، وأما التخريصة ما هي الزنا في الأصل، يا غير أطلق على الوسيلة غايتها. أعصر خمرا قال إن العين زنات لأن العين تشوف وتعود بداية الزنا، فأطلق الوسيل الغاية على الوسيل. كأنك ما دمت خرصت فقد زنيت، ما دمت سمعت فقد زنيت، كذلك أما ما دمت تعصرت فقد استخرجت الخمرة. ففاعل الوسيلة كالواصل إلى غايتها. هذا ما نعرف كانكم نزلت حد كردم على قاس قبل ما دفع قيصر قال يا خبطوا بي، قال أنا ما فت خبط، إن قال وأنا خبط لأنك تسببت في الشيء القاتل للمؤمن. وهذا أمهرته كثيرة جدا. جابوا مولانا في قصة من أخطر شيء العيد، إحنا عاقبنا العيد عيد مالكم فيكم واحدين حقا هم زادوا بعض خلصهم طعمتوا العيد أوك عيد الأضحى. قال مولانا ان ابراهيم خليل الرحمن ارقد، احنا الليله عاد نشم الاحلام، يا غير شتانة ما بين رؤيا الانبياء واحلام السفهاء. ابراهيم خليل الرحمن اجبر في الرقاد على مولانا يامر بيذبح وله، وانه نعتر مولانا الذبح انه متبارك لاهي واخو عليه تبارك يطبق. قال له يا بني اني ارى في المنام اني يذبح كما قال لا عدلته نعت ذبيحه، احنا عبيد المولان البلد الطيب ويخرج نباته بين رب خاص وعنكم لا يذبح وارد النبي صلى الله عليه وسلم ما هدخلي ومولانا ريد انه ما يذبح يا غير بعدهم يا رب يذبحيه. قيم به تكاه بول السكي والله الموس إلين استسلم هو وانقاد لأمر الله وابدأ يعدل الطريق اللي أصلا مأمور به. كرت ورسل تكاه بول آلة وتبارك وتهيئ. ناديناه أن يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا، أرانك عدلت اللي انقال عدلت يا مولانا ما فتذبحت بك اللي عصر خمرا لأنك كرت الطريقة اللي تؤدي للخمر. تكيت وقبضت الآلة واستعديت وأسلما إذا الكفاك هذا. فالسلوك كان الوسيلة المؤدية للغاية كما فعل تلك الغاية. كذلك في حديث اتفق عليه البخاري ومسلم أن رجلا قتل نفوسا كثيرة، الرجل ياك اللي قتل 99 كاد أن يصل 100 وقيل قاع وصل إلى 100 ومعقاب قاع أخباره. أولا كان يقتل الله الشاديات العاديين، فمعقاب اتطور قاع وعاد الله اللي يستفتم العلماء ولا يفتاه بذاك الهام ويقتلوا عاد قاعد لا يزيد الحمول عقاب زمنه عاد المخلوق أهره متحرك فيه الهداية ولا فات تمكنت منه ما فات أعطاه الله لواي ولا فات يشبر طبيب القلوب الله حد حكيم في تربيته وتعليمه. عاد الله يجي الواحد من العلماء يقول له هل تجد لي توبة، يقول له انت راكش عدرت، يقول له قترت كلام من النفوس 87 انفس راح يقولوا لا توبة لك تهذا ما نفع بك توبة فوت ما نفع يلقي فلو شيخ ابطم يجي وعنه. جاء العالم هاني مذكور لهم اللي من اهل الخير وكذا، قال له يا اخوي ارتجدوا لي توبة انا كذا، قال له ترك شو معدل، قال له قترت وكذا، قال له لا اجد لك توبة كتروا. عاد بعد قاع مشكلته من تالي، عاد قاع اللام كومص رومص العلماء لا احد كامل يفتي يجيه ويعرض عليه مرض ولا ما جاوب عليه كلامه، واللي قلط من رحمة الملك تلب الخلطة رساو إلى خالق واحد منهم قيل هو 99 وقيل هو المكمل للمية. جاء قال له أنا نختار نسولك عن شي، قالوا شنو قالوا من درى لقاش، قالوا هل تجد لي توبة، قالوا تركش عدر ديك طعبي، قالوا أنا قتلت كذا من النفوس، قالوا ومن يحول بينك وبينك خلطة اللوين ما يغير معهم الطباء ما أعطاهم الله معنى التربي، ولكن كونوا ربانيين. ما قال مولانا ولكن كونوا علماء. ولكن كونوا ربانيين، معناها عودوا في الهيئة اللي تربوا بها عقول الناس وعلمهم، وتعرفوا كيف تعالجوهم منين تقدموهم في الخير، ولا تفتنوهم عن دين الله، تقدموهم ما تردوهم وتزيدوهم ما تنقصوهم، وتقربوهم من الخير ما نفرتوهم. قال ومن يحول بينك وبينها؟ قال له تفضل. قال له توب المولانا توبة صادقة، وعرف انك قال له من ارض، قال له في قرية نادم يداوي هدوة محلو. قال له شوف توب المولانا توبة صادقة يا غانم، رغم من هاي الدشرة اللي فيها، لانه قال له ارض سوء وحد يتعود فيها المعصية ما ادري قد يطلع الله فيه. بل قال له وخل عن الدشرة وقيس القرية الفلانية لان فيها مادة طيبة، عبد مولانا معاهم لها يا كانك الصحة احواله تخرف على له. بوامر المتاب توبة صادقة وتحزن من فم وطفق، لكن اللي قاعد يتاف وقيم ماشي يتم في الطريق اللي جاب له مولانا اجل. الله اكبر. وجات اعصر خمرا لان منادم يكر الطريق الخير، ولا فات الحقل بليدة التالية الهامته يا غير، بما انه سلك مسلكها وسار في طريقها عامله الله كأنه وصل وفعل كل ما عليه. المهم انك كرت الطريق ومشيت على المهيع وقبلت سبيل المؤمنين. جاءه الملائكة الرحمة وملائكة العذاب وتخاصما فيه. قالوا ملائكة الرحمة، احنا لابد من نقبضهم ملك الموت. قالوا ملائكة العذاب ما نال هذا من آدم لص وملف وملاء وقتل وقتل. قالوا لهم الاخرين يا غانم مالوا تاب وعدل وعدل وعدل. متخاصمين الملائكة، ويدهون بعض الناس يقول الملائكة ما يقول حد انهم متخاصمين. يا اخوتي خالقة مادة هون متدرقة مثل فلفل، ما عندها من العلم الا واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. كل مسألة ما وصلت الى عقولهم ولا الى افهامهم يتخذوا منها موقف الانكار يتوب. الواحد يعجز عن مشي يقرا قاع يعرف قدامه شو سابك تنكر، مشي يقرا اعرف غير تنكر. قال مولانا عن الملائكة انهم ياسر من الامور اللي تخلق في الدنيا يتخاصموا عليها الملائكة الفوق بالملأ الأعلى إذ يختصموا. وصف مولانا الملائكة بالخصام بيناتهم في قضايا تحدث في الأرض يتناقشوا فيها. يقول جبريل يك المسألة يا الله هكذا، يقول له إسرافيل لا هذا ما هو الموقف الصحيح. يعود الملائكة يجتهدون فيها وتختلف آراؤهم ويفتي بعضهم ضد البعض الآخر وهم في الملأ الأعلى في السماء السابعة. قالوا ملائكة الرحمة لا احنا هم هم اللي ما احنا احق به. قالوا ملائكة العذاب لا، اختصموا فيه. فأرس قيض الله لهما ملكا وجاءهم قال لهم انتوا خدتم هذا الشيء. وقالوا له كذا، قال لهم ترضون بي اني نعود حاكم بيناتكم ومشيهم ولا؟ قال لهم تختار نعود قاضي راضين اني قاضي. قالوا له والله الله تفضل، لكن نقول لكم بعض لا يتعدلوا والله. قال لهم ما يطروا ما يطروا والتين يعدلوا عكس ده ترى وما يطريهم هي خالفة على الخط العاد. توبة لك تور رحمتي أمكم تقبون توبة كذا، هذا ما متفاصل إخلاص لين شوف الروح. عدلوا قال لهم ما يطروا إلى عاد أقرب لها اسمحوا إلى عاد الأرض الطيبة اللي فيها مادة طيبة عاد أقرب لها أقبوهم توبة ملائكة تور رحمتي لأن أمراض مقتربة من أهل الخير، وإلى عادي المادة الجاي من شورها مسألة أقرب لها أقبوهم توبة ملائكة تور العذاب. لاوي ما يطرد هوارهم عاد قرب شوي لأرض الرحمة قبوهم ملائكة الرحمة وقبضوهم عملك الموت وقيم على الهي. يا من آدم ما فاتك تملت روايته يا غير عامل بعصر خمرا وخط به العنب إلى الخمر لأنه سلك مسلك فعمل بالواصل إلى الغاية. يفهمتوا هذا كثير في دين الله، كم من مسألة في الكون وفي التشريع والمعاملات وفي سن الله في قضائه جرت هذا المجرى. أعصر خمرا وهذا معناه شنو؟ معناها انك مولي المخلوقين العياب الله يسلك مسلك شمحيلي تارة يقبهم مولانا ويعاقبوا على رواية ما هتعدل وتصلى الهامه يغير كرد طريق. واحد ماشي شور العزيب به اللي فيها أجنبية يلوذ له عدل عكس ده أين كنتم؟ لكن تقايس البادية انت ما نقايس البادية، انت قايس المجنبية تبحث عن الحرام ما رو ما فات الحقها ولا فات كذا. يا غير مشيك وكريدك الواطياتها وإذا من إصان صدرت في الوتر تهيئ أكل ذا الموضوع ومشيك شوره تعامل وأنت في وسط الطريق لأنك زنيت لأنك سرقت مثلك الزنا. معناها أعلن القضية ذاك ما ورد في الخير يقع في الشر تماما، فاحذر أن تسلك مسلكا لا يرضيك عند لقاء ربك. هذا نزلته كامل. إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. قالوا هذا الرجال اللي يحلم ولا بنبورو وشوي من العنب شوي ينتكن خليط، هذا الحلم به إلا روكي شمنه مبورو وشمنه شمن العنب إلا نعصر جري منه الخمأ. يا راك الشي يفهم منه؟ قالوا ينفهم منه إن يا الله حد له يفسر الأحلام الحد يرد يخرص هو بعد يعمل أي منطقة وعايش باش. إن غالبا الرؤية تكون من جنس المعهود في الوعيان. هذا ما نعرف كان كلهم لا تكذبوا على وارك مرقا ما وفاهموا علي بط راسه ويبط مناكبه وهو لا يصفط. هذا الخلق شي ما يفهمه. هما واحد منهم قال له أنا قال لا هو لشمن مبورو كيه نقول لا تقريب المعاني رافد هو الشيء وفيهم شمن مبورو يبدونهم يأكلهم الطيور من فوق راسه مبورو رافدوا وصيحين في الطيور. والآخر قالوا انه حلم حلمته قال واحدهما اني يراني يعصر خمرة اللي هو الآخر قالوا انا لا حلمت اني متبارك نقبل شمن العنب الزين العنب دل تعرفوا ونعصر ونخرج منه الخمر وطوه نعدل منه مائدة شراء. نفهم من هذا انهم واحد منهم ان اللي يحلم به لوكي واخر اللي يحلم به الشراب لان صاحب الخمر مشروب وصاحب الخبز موكول. فهمتوا؟ وانهم الله خليطة متفرقة على الوكيل والشراب ذا هو الحلم به. وقالوا ان هذا السبب على ان ذاك اللي منهما عنده لوكيل الخبز على انه كان هو اللي هيئ لوكيل الملك انهم هؤلاء بحبس الاثنين كانوا شقالة مقربين للملك واحد منهم صاحب الطعام واحد صاحب الشراب. ذاك اللي يعصر عنبا صاحب الشراب وذاك اللي يهيئ لنبورو صاحب لوكي وانهم ذا الحلموا به لا شكل اللي عدلوا كانوا في الدنيا. واضح نفهم من هذا ان انا قهر كين عضال لفكر المرصة شما ذاك اللي اني يتكيف الليل هو قاع روبوتيك وما هاد قفره لك تعرفوا وني نظل في قر الوتاء وملاقي فيهم اللي يرقد في الليل اللي هو قاعد الوتاء ما يتنقص عن ها ايوه انتوا معايا قالوا اما واحد منهم قال انه اراني يعصر ما لكم بعد عرفتوا كله شغلتوا واحد يهيئ له طاجين من لوكيل واحد يهيئ له الشراب يعصر له العنب كانوا يجي الخمر وهذا كأنه برنامجهم كلهم مكلف واحد شراب واحد وكي ينش برده من حلمهم. نفهم من هذا إشارة قرآنية إن غالبا حياتك ذاك اللي تعيش به ما حدك مزرت واعي ياسر فيك ذا تحلم يعود من شكله يعاد ما هو هو 100% يعود إلا ما شف ظله. والغالبا الناس حلمهم يعود متأثر بوعيانهم. فهمتوا؟ لا لكن اللي كانوا يعيشوا به هو هو اللي يصبح عندهم. وليالك أرك المخلوق إن يموت يفرح من الخافرة ومعاه إن يموت الإنسان إلا أن ينبعث هو ذاك اللي كان يعرف في الدنيا مطلع صنافته مولى البوتي متوصف له أنه خلع عنه له شيء قافوا ومولى الأغنم أهل أغنم مرت متوصلوا لغنم حاصل ومولى المسين أهل وقت فاي ومولى الوات الوات يا أخوتي نهار فات عليكم قايلة القايلة ما قيب. المخلوق اللان ينبعد أول شيء وحرك في قربه لكن كان واحد فيه في الدنيا وعاحذروا يا عباد الله العالم سيكين كان صيف جي جي ويعرف اللي دبز دبز وتوف وطنطن إلى وعده هو يطمص دور الدين والجيتار وخلع النبقى واللورة. هو هم يرقص ورقص الناس هو قدامه قاع. حملت الأرض والجبال فدكتا دكة الحال تجل. مخلوق بلاصي لود الأردين لهما يخرصوه ملائكة الرحمن. انت ماتت في الدنيا اللي فيق على ذلك. شوف لك لك هذا تعرفوا قد واحدين يسمعون يقولوا هذاك ما هو حق. هذا ما يصح. ناس ترطوا تقع الناس ما هو حق وذا ما هو فروس حقا ورقها عاقب له ذا النوع ما يقدر يذكر. هذا قالوا مولانا ما قلتوا أنا قالوا انتوا ما تملوا. واحد ما يسمع مرده قد يلنقي فيها ويعارض معارض. يا يعني أخوتي التقاموا لنا فانفسكم لا تخلوا. يفوت عمرك وانت لا تنقي في المعارضة. إن انقعت حرم ما تستفي. تم قلبك معلق لا بالانتقاد والنقد والمعارض. وعود حظك في الحياة الحرمة. يا أخويا خليك خلي من قلبك شد قد تستفيد فيه. قال مولانا عن أهل كه نقتلهم وفوتوا 309 سنوات. ما لهم الله ينساوا ذلك كانوا واحد لبثوا في كهفهم 300 سنين وهم موتى. ولذلك قال بعثناهم اقتلناهم وبعثناهم بعد 309 سنوات. اللانين انبعثوا أول شيء طرحوه قال قائل منهم كم لبثتم لهم يشدوا أخبار انتم كملكم. عقب قالوا بعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة يذكروا الدشرة اللي كانوا فيه. عقب قالوا فلينظر أيها أسكى طعاما يتفقدوا ما رواك هو هو والله الجمل ويهم يقد يقدم منه يقد إجماع. وعقب قالوا وليتلطف ولا يشعرن بكم لأنهما ماتوا وهم يخافون ملك ذلك الزمان رئيس ذلك الزمان خايفين ولا يكتلهم. واللاني ننبعث لهم مازالوا منخرعين ويقولوا لي تلطف ولا يسأل النبيكم أحدا إنهم يضاروا عليكم يرجموكم. فاستيقظوا على فزعهم وعلى حذرهم وعلى مدينتهم وعلى عقليتهم وعلى عادتهم. فهو تنبيه من الله يا عبادي ما حدكم في الدنيا صفوا أجهزتكم قبل أن تخرجوا من الموت من القبور في البعث وأنتم تعتقدوا على أن الدنيا ما زالت بصورتها والحال إذا نبتوا وعود آخر عهدكم بالدنيا الوي صف في حالكم في حياتك لعل تبعد علي. أنا لا يفهمتوه أنتم الورانيين والقداميين معناها اللي يختار يعرف هو لا ينبعث علاش يصف في اللي عليه حالة ويعرف أنه دي الحالة متعود في الدنيا لا ينبعد علي. يفهمتوه قالوا ان الرؤيا مولي ذاك اللي يحلم بها لقاه يعود صورة لا صورة فوتوكوبي من ذاك اللي كان يشوف الدنيا. ولذلك هما متعودين يجيبوا ذاك يجيب مبور يحلم بمبور ذاك يجيب الشراء يحلم بالشراء. يا غير الملاحظة ما هي هذه سمعتوا الملاحظة بعد فهمتوها. قالوا نبئنا بتاويله إنا نراك إن نبئنا بتاويله. لماذا ما قالوا نبئنا بمعناه قالوا تاويله ولا قالوا فسر لنا معناه قالوا التاويل. قالوا لأن التاويل انهم لو قالوا لا معناه فقط يقد يشوفوا لهم بعبارة ما من معناه القريب. وتاويله معناها ما يقول إليه الأمر معناها ذا الله يعقب يخلق في ذا الرؤيا شنه الدل على شي ذا الله يعقب يخلق ودل عليه الرؤيا شنه. تاويل الشيء معناها عاقبته ذاك الله يعقب يعقب عليه. فهمتوا لأن هم ذا الحلم به ما هو الخالق بصورته. هم حلموا بشيء غير ذاك الشيء يدل على الشيء مشهور به الشيء ما ذات ما يرعى فيه. ولذلك يدري يفسروا لهم قال لهم أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر قال أنه راس عليه مبور فيصلب. هو شاف مبور ومعنى مبور تاويل مبور ينتكلم فوق راسه معنى لا يصلب ويقطع راسه. هذا رك ينفع فيه لا تاويله ما هو معناه العاد معناه العاد مبور وتأكل الطير وهذا هو المعنى الظاهر. يا غير تاويله هي اللي شاطوا في يصربوا. التاويل المعنى الخفي الذي يؤول إليه الخبر معناها بعد من يتخرص يعجب هو الوقفة التالية. فهمتوا يا والله؟ فهمتوا الفرق بين تاويله والمعنى العادي البسيط؟ قالوا نبئنا بتاويله إنا نراك. لماذا قالوا له إنا نراك ولا قالوا له إنك من المحسنين؟ برضو فترتوا ولين فترتوا انتم ما تتخموا شيخ رجليانا دي نتكلم ونفكر ونشير ونتأمل في وجوهكم كان دخلكم مرة مر أنا نعود نتكلم ونفكر ونخرصكم انتم يا كان قاعد شل تل ساحل والله تل جبلة والله قاعد ما نعرف وين تعاتوا مني نعبروا بالحسانية ونخرصكم نعود سارح نعرف يا قاعد من يصد إنا نراك من المحسنين. لماذا ما قالوا له إنك من المحسنين وقطعوا قاع بالرواية؟ يلا رك ذكر الرؤية هون لاش قالوا إن هذا لا كيف اخته لا كيف اخته سبقتها واحدة أخرى وهي قولة الإعلايات قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ولا قالوا إنها لفي ضلال مبين قالوا إنا لنراها وهم هم قالوا إنا نراك من المحسنين. قالوا إذا الرؤية اللي الخلطة كلها يعبر عنها إن يخرص الراجل يعبر عن نوع ونين يعود في القصة يقول نرى إيه الرؤية مدرولها المعنى وشنو. قالوا ذاك تنبيه من مولانا إن لو قالوا إنا لنراها في ضلال معناها إحنا استقر معناها فكرنا وفكرنا واللي ثبت عندنا إنها ضال. ومال الخلطة اللي معاه في الحبس قالوا له كأنه لا يقولوا احنا خرصناك وفتشنا وشفنا عباتك وشفنا معاملاتك ولا تأكدنا كامل انك من المحسنين لأن نراك من المحسنين معناها نعتقد اعتقادا جازما بعد التفكير والتحري انك محسن قطعا. شفناك عدرت رواية وسكتنا وصبرناها عدرت واحدة اخرى ودرنا خرص واعمالك ماذا هو تواضح فيك انك من المحسنين لأنهم لو قالوا إنك من المحسنين يعودوا أثبتوا له الإحسان فقط. يا غير نراك معناها بعد التفتيش والبحث علمنا علما يقينيا لا شك فيه أنك من المحسنين واضح. وهذا قاع ماهم وحدهم. الغريب أن يوسف تمعه يبدو أن يوسف لا يعقب ذا قالوا له الحبس لا يعقب يقولوا له خوت الزرقو لا يمكنوا مولانا منهم وعدل فيهم ذيك المكيدة العدل وحكم خوه وقعدوا معاه قام عياط قال ويه يا يوسف حق الله انت دخلت نظيقة ودرت فينا الشركة. قال له ما جزاهم قال لهم ما جزاهم كنتم كاذبين قال لا يقول لهم إلا أنا نختار نطبق فيكم إلا أحكامكم انتم إيش قال فأنتوا مذهبكم شنه مذهب مالك ناهي نطبق عليكم مذهب مالك. قال مذهب مالك شنه إلا فقهكم انتم إلا قالوا مرابطيين ما جزاهم قالوا له جزاؤهم موجودة في رحلهم وجزاء عاد لا يحكم فيهم مذهبهم وذاك عندهم في دينهم. ولذلك قال مولانا لو أنه قبلت له هو يطبق الأحكام اللي عنده يضيع راسه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك دينه هو اللي طبق به ما هو صالح. فلذلك ألهمه الله أن يقلدهم في دينهم ويحكم عليهم بدينه لا يقولوا أنتم أصلاحر لكم. قال له جزاؤهم وجدها زين جزاكم الله خير طبق فيكم مذهبكم ينحكم يعني نحكم أخوه وداروا معاه. قالوا قلت لك حق الله شهود كيس إن يسرق فقد سرق أخو له من قبله فأسرها يوسف وداره قال أنتم شر مكان. قالوا حق الله يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبير فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. أهل الحبس نراك من المحسنين وخوته عقبه قالوا قدام إنا نراك من المحسنين. لهم عارفين يوسف قال لنا حق حق لا معاملتك ذي اللي تكيلنا به من الزرع وحتى قاع شقالتك موكي الشقال إنا نراك من المحسنين. إن نمشي شهر البادية ونقيس واردنا ونفكره نقول يا الراجل موكي الرجال اللي قد شفنا ولقد شفنا رئيس كيفته إنا نراك معناها من المخلوق مكتوب له في إشارات المرور في طريق الأمل كامل اللي عنده إنا نراك من المحسنين. الحبس نراك من المحسنين والإخوة معنهم الضايقين من المخطط العدل معهم يقولوا بعد إنا نراك من المحسنين سبق طبقتك وسبق طبقتك والله أهلا من المحسنين حد. شفتوا الكلام لو ضع قالوا إنا نراك من المحسنين. قال تفهم معايا لماذا قالوا له إنا نراك من المحسنين؟ هذا سؤال انتم افترتوا ووفودها الوقت بعد اروركم لاحق لا تكيسوا. شوف إنا نراك منهم، لماذا قالوا له إنا نراك من حسين؟ ألا يقول له شو نبينا بتاويله توكف، قالوا إيه من هذا نحد له يستفتر قاش إلى قد يدهلوا لحيته. طمعي تعرفوا دهين الله يا بعض، حد من العلماء جيتوا له تستفتر، وهذا لم شرط عود الحد. وعلمك الله بأنه صاحب حق وصاحب عدل وورع، زين فيك تقول هالو سابق تستفتاه والله مع استفتاءك له، تقول له انا جيتك ناهين استفتاك بي اللي علمني رب العالمين ان نراك من اهل الحق واهل الصواب، تقدم له شهادتك له بالخير لان ذلك مما يستدر به خيره، ولان فيه تشجيعا له على الفتوى بالحق وتقويه لجنابه، ولذلك ادات لهم من بركه هذا الاعتراف انه فسر لهم الحلم تفسير ما وراش، واستفاد من اللي هو الاستاذ بانه انتهز الفرصه، قالوا ان راك محسن انها تفن لهم، ها انا باطعتم رابطيكم وفاهمين اني عالمكم الجليل، ما نفتصل معاكم اني نقريكم كتبات في التوحيد ونوحلكم في شي ما هم بورو يلعبوا، انتم تصوروا لا على احلام بورو والشراب ناهين كردانا بيكم درس في التوحيد، يعني نبطوا بعد قاع معاكم وراني وراك نعود نرجع بيكم ونجيب لكم حد حلم بنبور الشيخ ريو الثاني. قالوا لنا لكم نفطرنا، قالوا شوفوا اسمعوا، قال لا ياتيكم طعام ترزقانه الا نبيتكم، انا قاعد يجيكم من فوق ذاك بو اخبط لهم من فوق، لان العتنه هذه ممكن انا قاعد اسول عن شرح من عشر، قال له هنا اشرح لك قاع الشيخ خليل هذا تلاميذ المحضره دور يقعد انا شو انت قلت اشرح لنا ابن عاشر، انا قاعد اشرح لكم الشيخ خلي اختصر الخلي ايه يا الصين قاعدوا احنا ندوروك تفسر لنا حديث الحديث كامل اللي في الصحيحين نشرح لكم. هم صوروه على الوكله وشربه، قال مو حتى ملي جميع ما حدكم معايا في الحبس ما تجيكم قدو لا عش ما لحقني انا هذا قلت لكم لقد اليوم كانوا من مارو والله من مكرون بحوم بهم من فوق، معناها اني اللي اعطاني مولانا ما هو مرتبط باحلامكم انتم، نشبر انا قاعد اتصال الهي يعطيني اخبار لقدة الصبح للعود شوف، والواحد لا يوصف انت واهل لك اني متقدم وما توصل نعرفه اليوم مارو وعلي كذا وعلي كذا ومارو اليوم لا يجيكم يا غاري عقب يدفك اي هم من نطموا لنا معهم الداعية الكبير ودخلوا ضيقة وعاد مبارك عليهم بعد دخل معه السجن على انهم انطمروا اسلامهم ما نعرف قال بعد الله رنهم العدو فيهم. سمعتوا الكلام اللاني قالوا ان راك من محسنين، كان هذا تشجيعا له على المضي قدما في الحق وايصال الحق واضح. والثانيه شجعتهم اللي اعطاهم الجواب الكافي واستغلهم اللي هو الفرصه في انه علمهم شي ما سولوا عنه، فهمتوا؟ إنا نراك من المحسنين. فيه ملاحظة أخرى وهو فتقع قلت لكم شو معناه إن المخلوق باش يضعف، انتوا معايا؟ إن المخلوق باش يضعف، إن العود مؤمن صادق باش يضعف يكثر عليه التأييد من مليك والإشارات والأحلام المبشرة، ولين عود قوي ومتقدر الأحوال ينطفع عنه ذلك. هذا ما نعرف كانكم فهمتوا ما فهمتوا يا أخوتي، لا تكذبوا، حد ما يعرف رواية ما فهمها يقول ما فهمتها، يشيك صبعه فوق ويقول إذا ما أدى السبشة البعيد ما هي شينا ولا هي حرام بل قاع مفيدة. إذا كنا نقوله كان ما فهمه قاع خلعتني قاع أن بيتي ماشي في الخلوة ايوة زينة ايوة يباركنا اسمعوا، قالوا على نوارك الإنسان انك ينتعود مؤمن صادق الله يجعلنا فزالكم مؤمنون. هذا احنا قاع موري التاني عندينا ما نسألوا مولانا الإيمان بين اللي مؤمنين وتوكضوا لا مؤمنين وتو حضر قارنا يطربوا مولانا رؤوسكم وكذا يا مولانا لا ندوروا جنة الفردوس يتو ما قام حوى من فوق وعباد مولانا المقربين الواحد يختار يعود مو منبار لا يدور بعد يجير مولانا توقف صالحي لأن هذا هو بداية الخير وإحنا قاع محو هذا حد من الله يصدق الله يعلمني مولانا إذا النواق أنت تخرص في نفوس الناس اللي تسأل والناس اللي مهتمة دولة قاع الإماكي اللي فاتنا حصل عليه والصدق التام فاتنا حصل عليه ولم يبقى قاع إلا الغرف العالي هو محوى من فوق قالوا على أنك إني تعود صادق مع مولانا تعود مؤمن وصادق غير ذاك الزمن طاي حيدك والبوتيقة برت من الشيطان الرجل والحيوان رايح به الجفاف وعندك الناس المرضى والفضة ما هي خالقة والأحوال متبعثرة وانت ما عندك وسيلة والفضة ما هي عندك والأحوال ضيقة انه ينصب عليه قدر من الإلهام وقدر من الكشوف وقدر من المرائي الرؤية والأحلام الطيبة ورؤية شي متعدل بكل فاصل في لطف يقوي عزمك ويجبر كسرك ولا عند منين تصبح ما شاء الله المرضى صح والحيوان متى والفضة خلقت والوتاه وقوفي الزهر تقول انت الدور ذيك المرائي ما تتراي لكن القدر من اللطف نعطى التدخل السريع لحسب الأزمة وباش انفرجت وقوية وعدت تتحمل ما ولذلك كمثال قالوا لك الصحابة بهم اللي جابرين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل ينزل ومرة قاع ينعت لهم انهم ياسلم الكرامات ما رأوا اغنتهم كرامة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي امامهم وجبريل يدخل أمامهم والحالة متفاصلة عاد يقع شابعهم وقانعهم من الواحد يطيح في النار ما تقدع لي والله أنه يبريل ومولانا مرض ما يداوى ذاك التوش اللي يجبر المتأخرين هما جبروا عينته المسمينة فاستغنوا بها عن الكرامات اللي يجبروا التابعين وتابعي التابعين فهمتوا وكمثال في القصة يوسف ما حد صغير أو حينا به اللي هو كان يشير ولذلك خايف لعل أن يأكله الذيب وذاك دليل على أنه كان يشير ويرتعي ويلعب مزاله هو مكانه مرحلة الصغر غير هو من أصغره ما حده مزال صغير وإذا ما عنده شيء ولا يقدر يتحمله ومفاجئه جاءه اللطف بالوحي وجاءت سيارة بالعجلة وجاءت يا أبو شراي وجاء اشتريه من مصر لمرأته اكرمي مثويه يسمع بوذنه انك انت قاع اكرمي مثويه عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا واضح ان الطاف الله سبحانه وتعالى يصب عليه صبا ويلطف به الجو لا يكهرب عليه يعني الصبا لغى اشده حتى وتمكن وعاد عاد يتحمل وعاد يعرف من ايات ربه الكبرى شي ما كان يعرفه عاد البلاء ينصب ويغير من اللي ندار له في بلد هرواية وهو عاد اللان يستعيذ يعال وإن سأل يعطى اللان قال ما عاد الله إنه ربي انقفل ذاك ولين قال ربي السجن وأحب إلي السجن وأحب طيب ديرك في الحبس معناها دعوتك مستجابة واستعاذتك ترد عنك البلاء والحبس قاع إلى عاد السجن في الظاهر هل أطلبتني في هذا استجبت لك قلت انك تختار الحبس واش ما عندك درتك في الحبس اذا هذا عاد ظاهره البلاء وحقيقته هو عاد تربى وقوي يعوده فقلت عليه ذاك من الامدادات الظاهرة ما ترين اعطاله بها اللي عاد غني عنها بمعرفة ربي والله ما نعرف كانوا تخلق ولا اللي مكم اعطاه مولانا فرص في الحياة واستقام على الطريقة ان شاء الله يرزقها لنا ولكم يقد يعود بعض منكم راك المستمعين اللي يتقى مولانا ويعود صادق يعود قاعد يعرفه في راسه الله فترة قط مضات عليه وظروفه صعبة وحاله ما كذا يجبر حتى انه مرة يمشي بالإنسان عنده ما عنده أرضي نص ومنخ هي انت اصلا قال لك الشارح يا غير ذي الخلاط الاخرين ما نعرف يا كان حد منكم قط عاش حياة متغيرة في الإيمان يعود هذا اللي نقول له لا كأني نطرح مارته هو في واقع حياته لأن هذه سنة الله في خلقه المخلوق يعود عنده حظ من الإيمان إلا بقدر ما تفج فج وضياقت عليه الأمور. ها انت قعدت مفتي الخلق خليك نصحك قاعدين يسكتهم اقباط انت وحكمت عليهم. الا عمر بن الخطاب اللي يقولوا معجبنا له يسأله ولا يعرفه منا احد من قال هنا قول لا يعرفه اما لا يعرفه من قال هنا قالوا لانه رأى في الناس انهم ما يعرفوه فحكم عليهم عنهم ما تكلموا. انتم ساكتين يبقى عمر مطروس الناطق الرسمي اي مادة يتسكت يعقب يكلموا لا ماشي ما عرفوا. المهم انه من سنة الله في خلقه على انك بقدر ما تضيق بك الامور وتنقطع بك الاسباب وكأنه محيط بهم لهو لك لطف مولانا يجيك في شكل ما كنت تعرف. وعندما تتخطى القضية وتتقوى وتعود حالك متقاد وعند فوتك وبتاتك وبلا جميل اردنا صار تشريهم ما فات قاع مولاهم اعطاهم لك والحال متقاد احلاك اللطف ما تلم عطيله لانك انداره بلون حاسه مرة الصيعود ذاك اللي عنده نحاسة يزداد الأمراض ويتم يرفع شورته دكار ويرفع شورته الأخرى وانت اللي باقي لك قضية اللطف عزيت عن أردناء صحاء يا أخوتي أنا ما لا ينجبر حد للسلم ترجع للمريض يقول لك لباس الحمد لله رب العالمين عافية من شرالك أردناء جاءت العافية من غير أردناء يجيك تدخل آخر ما هو واطئ انت عقدت هلا في الأسباب وضمتك نفسك خلع عنا يا مولا أنا ما عاد يشري شيء بهورديناص نعت لك مولا أن هورديناص قاع راه عقد في واحدين إياك يزقله ونحاسه وانت قاع ناين أعطيك الشفاء ما وطيتك هورديناص لأن عندي أقرب لك من هورديناص لكن نفتليه بيعطي الفضة كانت تزقل فيه وانت نعطيك العافية قاع لأن تعطلت بك الأسباب. هذا اللي منكم تأمل يجده كثيرا كثيرا تتعب وتتكدر ما تعلم يجيب لك مولانا فرجي يقول لك يا عبدي أنا أقرب لك من ذا عندك تلوذ الأورديناص وتثقل عليك أنك ما عندك شيء تشري ما تطلب مني أنا قاع قريب مجي أنا أقرب لك من ذا اللي تخمن فيه فهمتوه. هذا باختصار شديد فيه نقاط أخرى لم أقولها لكم غير إن شاء الله حديثنا ليلة غد ليلة غد إن شاء الله توسعوا في هذا الموضوع إن شاء الله عساكم يعود هذا فهمتوه كم إحنا الليلة لاف ودخل معه السجن فتيان نهي شوفوا هذا نبي الله القاعد في الحبس مظلوم على سبت على أنه أبا وأعرض عن معصية الله. أنا أختار نعود محبوس يا غير مولانا راضي عن أنا نعودش في الدنيا مكبر ومبجل والله لا ينظر إلي خالق من ما خالق اللي خلقه الله هو منه أن خلقه لم ينظر إلي ولذلك كافي مولانا بعض المخالق يترى له وبخى يقول لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. مخلوق عند منين الأحوال كاملة اشتدت عود مولانا ما يتكلم معه ولا ينظر إليه. هذا كافي من الأخ كان يوكل وكان يسقيه غير لا ينظر إليه أعاذنا الله وإياكم. هذا فهمتوه الله يلطف بينا وبينكم إن شاء الله بينا. إن شاء الله يكفر عينا وعليكم الخير والعافية واللطف. وهذا اللي نقول لكم إن شاء الله يعود اللي مكم شيء قاس البادية وقاس الدشرة وقاس دولة أخرى واتقى مولانا وشاف الموضوع يعود الله يعود لين يمشي بليده يتذكر شيء قد سمعه في الدروس الحمد لله. يقول هذا قد سمعته قال لي في الموضوع الفلاني يعود يتذكر يقول يا اخوتي دي المارة قد سمعت هاي المسألة كذا به المسألة الدروس يتعود مرتبطة بكلام الله وكلام رسوله حقيقة صلى الله عليه وسلم معناها أن حقائق في حياتك يجعل لكم نورا تمشون به عندك ضواية البليد اللي دخل له يطولك من الله اللي قد سمعت. ولذلك المؤمنك اللي يعرف مولانا اللي ينبلز يوم القيامة من قبره الكفار يقيموا العياط يقولوا شنه يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وهو اللي ينبلز ويخرص ذاك اللي يعيط منه الكافر يقول هو هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. الله أكبر. هذا الذي الدروس اللي كانت عند رحنا كنا على بينة من أمر يقولوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل هذا الذي قالوا لنا رسول الله اللي يبين انه كنا نعيش عليه والله ما اجبرنا في كلمه مختلفه هو قاع لا اخره قاع اللي يوم الفزع الاكبر الا ازدادوا ايمانا مع ايمان. الله اكبر. واحد مات مؤمنا وبعث وهو في غايه اليقين ما زعزع لا اله الا الله يجعلنا مثلكم منهم امين. والمسلم في وحدين يبان وما امن وما امين ما يختاروا عضو من هاي العين. Amen. لا إله إلا ما نقدر نقول لكم يعطينا قرعتهم به اللي ياكد علمتي مع أن رقع ما هو متحاوص مع آخر رواية قاع محق أنك إذا قبلت قاع ما هو مخلوق ما يعرف الرواية إلى فقدها ما هو متفقد. قالوا خارج بعض الناس يموتوا عود مولانا راضي عنه بغير تم روحه إلا عند الأقبار ما تحرك. الله أكبر. هي الناس اللي تموت بعض منها أرواح ويصعد للسماء ويمشي لود الأنبياء والمرسلين وخارج بعض عباد مولانا مع بعض المؤمنين يموت ولا تندار روحه مع ذيك الناس ولا تمشي. قالوا ما لها ما تمشي؟ قالوا لأنه لا يعرف مقامات المقربين ولا ما أعد الله للناجين. هو ما يعرفه، عاش بإسلام وإيمان غير ما معه معرفة درجات العرفة، وبالتالي مسيكين يعود الله في نقر قبره مولانا ما هم عذبوا يا غير كأنه ما هو مثقف ما هو فاهم ما هو عالم. أنا قال لك ولله المثل الأعلى من البادية، قلت له لا يتعدى لذا، يقول له كم لا يدير فيها من بركاية من الزبل، لأنه يعرف دويرة من الزبل. أي وأنت لهيد أنت أصحاب جاي أي وإيش لهيتاج أصحاب لهيد جي أخويا، يقول لك أنا يجيب لها زبلات لأنه يعرف لها زبل. يجي واحد ثاني يقول له مغلب ويجيب لها الطين وهذا كأنه مثقف. واحد ثاني يقول له بويا غير الله اللي يجيب لها بعض سيمو ولك دخليطة كلها على درجة، ذاك يعرف الزبل فقط، ذاك يعرف الطين فقط، وذاك يعرف السمو ويعتبر انه الدكتور بقليطه. هذا التفاوت اللي يخلق الكل يطلب ويتطور على حسب معرفته في الحياة، فكيف الصقاع لكل درجاتهم مما عملوا؟ لا جاء مولانا الآخرة ما قطش برش عن درجات المقربين. هو مولانا ما يعرف الا يطلب قاع يعود على ما يعذب يا غير درجات العرفان والمقربين. هو ما يعرف كتبه من هذا، فهمتوا؟ شفتوا الحين تدارك مثل لكم بالبادية لحقتوا بيكون لي هذا مثال واضح. نفس الصل خالق في الدنيا قاع وانتم تضحكوا منه، هذا خالق عندنا للمقربين. واحد من متى يطلب مولانا؟ واحد من الصالحين ثابت البناني قال يا ربي إن كنت أكرمت عبدا من عبادك بالصلاة لك بعد الموت فاجعلني منه. نادم متعلق مقام موسى كريم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم خاصت عليه له والي موسى كريم الله واقف تحت الإقبار يصل نادم قاع من ربك ويتكي تكي تنقبر. لا يا مولانا أنا ماني صايب للتك. عاد المخلوق من كمال تبجيل الله له أن يبقى مصليا لله، جعلت قرة عيني في الصلاة. ما نختار يا مولانا الموت ما مكرهني فيكون لعل تفصل بيني مع السجود المولى. أيوة أنا طولت عليكم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.